قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سورة الرحمن. كما لا يخفى عليكم أن من أهل الشرك من كان ينفي اسم الرحمن وينكره. قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وسهيل بن عمرو اعترض على كتابة اسم الرحمن لما أمر النبي عليا أن يكتب باسم الله الرحمن الرحيم، قال: لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ولكن من أهل الشرك من كان يثبت اسم الرحمن، من أهل الشرك من كان يثبت اسم الرحمن. قال تعالى: قالوا: ما أنزل وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فقبائل من قبائل الشرك كانت تنفي الاسم، وقبائل كانت تثبته. قال بعض العلماء: والرحمن أعم من الرحيم، فرحمته شملت المسلم والكافر، وشملت الدواب والبهائم، شملت كل المخلوقات. ولذلك فإن الخليل إبراهيم عليه السلام لما قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أراد أن يقتصر الرزق على المؤمنين. لم يجب إبراهيم عليه السلام إلى هذه الدعوة، بل قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالرحمن أعم، وبالاتفاق الرحمن من أسماء الله الحسنى. الرحمن علم القرآن، امتن الله على عباده بعد ذكر اسمه الرحمن بالعلم، وهو أنفع العلوم هنا علم القرآن أو تعليم العباد القرآن، أنفع العلوم على الإطلاق. فهذه أول منة في هذه الصورة، أول منة في هذه الصورة امتنان بتعليم القرآن، ففيها فضيلة لتعليم القرآن. ومن أول ما نزل، بل أول ما نزل على الإطلاق، اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فامتنان هنا بتعليم القرآن، وهنالك اقرأ أيضا حث وحض على التعليم والقراءة. ولا يعترض على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، لأننا إذا طرحنا سؤالا: هل الأمي أفضل أم المتعلم؟ سنقول: المتعلم، لأن الله قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إذا استوى في سير الأمور. وقال تعالى في كتابه الكريم آيات كثيرة في هذا الصدد: وما يستوي الأعمى والبصير. فكيف إذن رسول الله كان أميا؟ وقد امتن الله على عيسى بأن قال: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فهذا امتنان. فنقول إن حرمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التعلم وجه إعجاز، فهو في خصوصه منقبة، في خصوصه منقبة، إذ الله قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فلو كان الرسول يقرأ ويكتب لازدادت الشبهة ازدادت التهمة. فإذا كان الرسول لم يكن يقرأ ويكتب ومع ذلك كانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، فكيف إذا كان يقرأ ويكتب؟ فالأمية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم منقبة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان آدم وحواء، وقال فريق من العلماء بل هو عموم بني آدم، آدم وبنوه وبناته كذلك. قال تعالى خلق الإنسان علمه البيان، والبيان له ثلاث صور: بيان باللسان أن تعرب عما في نفسك بلسانك، وبيان بالبنان يعني بالقلم تعرب عما في نفسك بالكتابة، وبيان ثالث أشير إليه في الكتاب العزيز بيان بالإشارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر الهرج. قالوا أين هو يا رسول الله؟ قال القتل القتل، أشار بيده. فالشاهد أن البيان له صور، أشهرها بيان باللسان وبيان بالقلم، بيان باللسان وبيان بالقلم، وثم بيان بالإشارة شاهده من التنزيل. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وشاهده من التنزيل يا مريم لقد جئت شيئا فريا، فأشارت إليه، فهذا بيان أيضا بالإشارة، والله أعلم. وبهذا يفترق بنو آدم عن العجموات، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان أي يجريان بحساب، الشمس والقمر بحسبان أي يجريان بحساب، ليس جريان عشوائي، ولكن كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فترى ملايين المجرات في السماء، كواكب تجري وتدور ونجوم تجري وتدور، وكل في فلك يسبحون، لا يحصل صدام مع كثرتها وعظمتها وهيولها الضخم، مع ذلك لا يصطدم قمر بنجم ولا نجم بنجم ولا كوكب بكوكب، إنما قال تعالى كل في فلك يسبحون. الطائرات التي يصنعها الناس قد تصطدم، أمور كثيرة قد تصطدم، ولكن ما خلقه الله من أفلاك تدور فيها تلك الكواكب وتدور فيها تلك النجوم، كل ذلك مقدر بحساب. الشمس والقمر بحسبان. أخذ بعض العلماء من ذلك استحباب تعلم الحساب، الرياضيات عموما، استحباب تعلم الرياضيات واستحباب الإحصاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا لي من تكلم بالإسلام، أحصوا لي من تكلم بالإسلام. فتعلم الحساب مشروع. قال تعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب، ولتعلموا عدد السنين والحساب. فأحيانا يقول شخص ما فائدة تعلم الحساب، ما فائدة كذا، ما فائدة كذا، فالنصوص دامغة على ذلك. وعذرا يعني إذا انتقلنا إلى مسألة أن بعض الأخوات اتصلت تثير مسألة وهي ما كان يتحدث به من قبل أنها تريد تنام على الأرض ولا تريد من الزوج أن يأتيها بسرير ولا تريد منه أن يأتيها بكراسي ولا ذلك، مستدلة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بصنيع الرسول أنه كان ينام على جنبه حتى أثر الحصير في جنبه صلوات الله وسلامه عليه. فكان الجواب أننا نستطيع أن نؤسس بيت الزوجية بالأدلة الآن. السرير كان في بيت الرسول سرير، كان في بيته سرير وكان في بيته حصير. نام النبي عليه الصلاة والسلام مع ميمونة في طول السرير في طول الوسادة، وابن عباس في عرض الوسادة. كانت عائشة تنام على السرير معترضة الرسول الله اعتراض الجنازة، قالت ثم انسللتم بين يدي السرير. في صحيح مسلم أن النبي جلس على كرسي من حديد صلى الله عليه وسلم، وكان في البيت ما يشبه البانيو، البانيو الذي هو للماء وهو المخضب. كان لحفصة مخضب في بيتها تتبرد فيه أثناء الصيام في أيام الصيف، والمخضب الحجر المنقور الكبير كانت تملأه ماء وتجلس فيه من شدة الحر، من شدة الحر، فلا يشهد للبانيو. فإن شئت أن تعدل الأشياء التي في بيت الرسول ستجد أشياء كثيرة جدا، مع قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أما الشجر فمعروف، الشجر المعروف، لكن يبقى الخلاف هنا في النجم ما تفسيره. فمن العلماء من قال النجم، النجم الذي نراه لأنه جاء بعد ذكر الشمس والقمر، لكن قال فريق من المفسرين فريق كبير النجم لارتباطه بالشجر ليس هو النجم المعهود، إنما النجم النبات الذي ليس له ساق كالحشيش البرسيم أو الأشياء التي ليس لها ساق عموما تسمى نجم، وهذا معروف في لغة العرب، معروف في لغة العرب أن النجم هو النبات الذي ليس له ساق، والشجر هو النبات الذي له ساق. فأي شجرة لها ساق، أي شيء له ساق يسمى شجر، بدون ساق يسمى نجم. فهذان القولان موجودان في تفسير النجم. وقد يطلق النجم على معاني أخرى هو القسط، يعني التقسيط. تقول اشتريت منك هذه السلعة منجمة. ما معنى منجمة؟ مقسطة، نجم. ومنه أنزل القرآن على الرسول منجما، منجما يعني دفع شيء بعد شيء بعد شيء. ومنه فلا أقسم بمواقع النجوم على أحد الأقوال في تفسيرها، أن مواقع النجوم مواطن نزول الآيات على أحد الأقوال في تفسيرها. قال تعالى والنجم والشجر يسجدان، وكما قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. فالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وكما قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والسماء رفعها ووضع الميزان. ما المراد بالميزان؟ قال العلماء أو بعض العلماء الميزان العدل، وقال آخرون الميزان المعهود على ظاهره. لكن هل هو ميزان الدنيا أنزله الله؟ أنزل قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أو الموازين التي عند الله توزن بها الأعمال. كل داخل في المعنى وبكل. قال فريق من المؤولين من المفسرين. الميزان قيل هو الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، وتوزن به الأعراض والأقوال والأخلاق والنوايا وكل ذلك. وقيل هو الميزان الذي بين أيدي الناس في الدنيا، قد أنزله الله لإقامة العدل. وهذا الأظهر في هذا المقام لقوله تعالى: ألا تطغوا في الميزان، لا تتجاوزوا الحد في الميزان، لا بخسا ولا طلبا للزيادة. قال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان يعني ولا تنقصوا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل، ولا تخسروا الميزان لا تنقصوا الميزان، أي لا تبخسوا الناس حقوقه. والأرض وضعها للأنام، أي هيئها للخلق، فالأنام هم الخلق، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف وريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بهذا نجتزئ، ولعل الآيات الأخيرة نتناولها بما هو أوسع إن شاء الله الدرس القادم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.